طبعا كل شك بلا شك كل انسان له طابع يميزه عن الاخرين او طابع مع المجموعه يميزه عن المجموعات المختلفه الاخرى. على سبيل المثال الدكاتره، الاطباء، المدرسين، المهندسين، يعني في تخصصهم. ونفس الشيء بالنسبه في العلاقات بين الناس والبشر، طلبة، الجيران، الأصدقاء، الموظفين، وهذه الطباع بلا شك الإنسان يحاول بقدر الإمكان هو يجعلها حميدة على كويس، يصبح قدوة للآخرين من خلال تصرفاته الحسنة، من خلال حسن تصرفه، من خلال تدبيره للموارد والإمكانيات والقدرات التي لديه والتي لدى الجماعة. لأنه قد يكون هناك من يتولى القيادة أو يتولى، يعني مش لازم القيادة ككل إنما جزء من القيادة، رئيس مجموعة، رئيس، يعني ينظموا أنفسهم، يرتبوا أنفسهم. أنت تتولى مثلا الأكل، أنت تتولى مش عارف حفظ الأشياء، تتولى الأمن، تتولى كذا أشياء بتتم إذا كان يعني فيه نوع من أنواع الشركات والمؤسسات والتنظيم الذي يحتاج إلى تعيينات لهذه الأمور. وقد تكون أيضا تتم بشكل بالنسبة للبيوت أو للعمائل أو للسكان، للملاك، زي ما كان في بعض حالات بتكون مثلا يعني اصحاب العماره ينظموا انفسهم، يرتبوا انفسهم، واحد يمسك صيانه العماره، واحد يمسك الصندوق، واحد يمسك مش عارف حل المشكلات، وهكذا. طبعا كما ذكرت يكون هناك نوع من انواع الاختيار للافضل اللي يقدر يتصرف التصرف السليم حيال ما سوف يقوم به ويحقق أفضل ما يستطيع من إنجازات. فالإنسان يعني إذا عود نفسه كما ذكرت على طابع فيه من الخير هيستمر وياه في أي مجموعة اندمج. الصفات معمول هتكون يعني معروفة، ده أمين خلاص، تعرف عنه الأمانة، ده صادق، تعرف عنه الصدق، ده سواء في أي جماعة، في أي ظرف، في أي حالة، في أي مكان، في أي زمان، وهكذا نجد التلقائيات بتحدث. خلاص حتى هذا الإنسان يعني هيجد نفسه باستمرار سبحانك يا رب، يعني ربنا هيقع معه أشباهه، ويحدث نوع من التوافق ونوع من التنافر إذا كان في اختلاف بين الشخصيات. فنسأل الله العفو والعافية واللطف والسلامة.